فضيلة الشيخ، هل من ممكن أن توضح لنا قول المصنف رحمه الله ومسح الرأس ومنه الأذنان؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قوله رحمه الله ومسح الرأس ومنه الأذنان. الأذنان مثنى أذن، وهي الجارحة المعروفة، وأصل الإذن قيل الإعلام، منه قوله تعالى وأذان من الله ورسوله، أي إعلام، فقد يطلق بمعنى الإباحة، ومنه قولهم أذن للضيف أي أباح له الدخول. وقوله الأذنان من الرأس أي من، والأذنان منه أي من الرأس، أي يجب مسحهما مع الرأس. وفيه حديث عن ابن عباس اختلف في إسناده، ضعفه حافظ بن حجر والنووي والزيلعي وغيرهم في قوله عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، وهو حديث الترمذي، رواه أيضا البيهقي والدار قطري، وفي أسانيده بعض أسانيده المتروك والضعيف، ولذلك استبعد العلماء جبر هذا الحديث في الطرق، لأنه كما تعلمون من الضوابط المتابعة التي يحسن بها الحديث ألا يكون متابع منكرا ولا كذابا ولا وضاعا، فلا يحكم بانجبار السند بكذاب ولا وضاع، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة بقوله رحمه الله وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر، إن لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبي، هذا الذي من غنده قد انتضى من حقق الحسنى وجاب المرتضى، أي أنه لا يحكم بانجبار الحديث وصيرورته لكونه حسنا لغيره إذا كانت الطرق طرق كذابين ووضاعين، مثل هؤلاء لا يجبر بعضهم بعضا بل يزيد الحديث توهينا وضعفا. فبعض العلماء يرى أن هذا الحديث ضعيف لأن الانجبار فيه متعذر، ولا يرون أنه يجبر مثله، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجبر، واعتمد خلافا بين العلماء في السماع في إحدى الطرق اختلف في السماع فيها، فرجح هؤلاء العلماء أن السماع بين ابن عباس ومن روى عنه معتبر، وحكم بتحسين الحديث، وبناء على ذلك بناء على هذا يكون قول عليه السلام الأذنان من الرأس حجة لمن يرى أن الأذنين تمسح مع الرأس، وقد اختلف في الأذنين، قال بعض العلماء يجب غسلها مع الوجه، وقال بعضهم تمسح مع الرأس، وقال بعضهم إنها ليست من الوجه ولا من الرأس. فالذين قالوا تغسل مع الوجه وهو قول بعض أهل الحديث، هذه المسألة كنت أتعدد فيها كيف يقول الإمام الزهري رحمة الله عليه وهو ديوان من دواوين العلم السنة، يقول إن الأذنين تغسل مع الوجه، فذكرت ذلك الوالد رحمة الله عليه، قال لي دليله من السنة في قوله عليه الصلاة والسلام سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، وجهي ثم قال شق سمعه فأضاف السمع إلى الوجه، قال هذا يدل على أن الأذنين من الوجه وليست من الرأس. فالله يعينكم، ما دام الحديث ضعيف الأذنان من الرأس يجب عليكم غسل الأذنين مع الوجه. والحقيقة أن إضافة الحديث لقوله وسمعه ليست على ظاهرها، وإنما هي كما يسميها العلماء بالمجاورة، يعني ما جاور الشيء أخذ حكمه، لأنها في مقام التضرع والابتهال لله عز وجل. فالمقصود هناك قول ثالث يقول الأذنان ما أقبل منها من الوجه وما أجبر يمسح من الرأس، قول التفصيل، والحقيقة الأقوى أنها من الرأس، وبناء على ذلك يقوى القول بأنها تمسح ولا تغسل، وبناء عليه في حال مسحه للرأس على القول بوجوب غسل مسحها أنه لو مسح رأسه ولم يمسحها لم يكن ناسحا لرأسه، ولذلك يمسح ظاهرها وباطنها. وقد جاءت أحاديث تكلم فيها، منها أنه وضع عليه الصلاة والسلام إبهامه خلف أذنه ثم أدار المسبحة في داخل الأذن صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هل البسملة فرض من فروض الوضوء وما حكم من نسيها؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، منهم من يرى لزومها ووجوبها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال طائفة من العلماء وهو مذهب الجمهور أن البسملة ليست بواجبة في الوضوء، وذلك لأن الله تعالى لم يأمر بها، وقد أمر الله بالبسملة فقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فلو كانت البسملة في الوضوء واجبة لذكرها في بداية الوضوء. ثانيا، أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لم يثبت في واحد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التسمية قبل الوضوء، ولذلك لا يجب ذكرها عند ابتداء الوضوء، والحديث متكلم في سنده. وإن كان مذهب بعض المحققين من المتأخرين أنه يحسن إسناده، ولكن يجاب أن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه نفي في قوله لا، مسلط على الحقيقة الشرعية في قوله وضوء. والقاعدة في الأصول أن كل نفي تسلط على الحقيقة الشرعية وتعذر حمله على نفي الصحة وجب صرفه إلى الكمال، كقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، إنه نفي مسلط على الحقيقة الشرعية، فلا يستقيم نفي صحة الإيمان ووجود الإيمان لوجود الأدلة التي تدل على أن ارتكاب كبيرة نقصان في الإيمان لا نفي لحقيقته. وبناء على ذلك يكون قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل، وهذا هو الأولى والأقوى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم تفليل الأصابع في الوضوء؟ سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، وفي حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابعه، رآه يخلل بخنصره ولكن متكلم فيه، فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. نعم. فضيلة الشيخ، قاعدة الأحناف أن أكثر الشيء يغني عن كله، فهل إذا غسل شخص ثلاثة أرباع يده فهل ذلك يجزي كما في المذهب؟ لا، الأحناف ليسوا مغفلين حتى يستدرك عليه مثلك. الأحناف إنه علماء جهابلة، هذا بارك الله فيك، في المعدودات وفي أجزاء الشيء الذي يقبل التبعيض، أما اليد ما تقبل التبعيض. المعدودات كالأشواط إنها معدودات، كأشواط الطواف بالبيت، أشواط السعي بالبيت، وأما بالنسبة لجزء الشيء المتحد لا يدخل عندهم الأكثر، وإن كان بعضهم يطرد ذلك في مسائل في نفس الجزء المتحد، لكن هذا أمر مشكل حتى عند فقهائنا. وكل قاعدة لها شواذ، على العموم ليس مرادهم الإطلاق، وإنما مرادهم أن الأجزاء التي ورد الشرع بتجزئاتها يدخلها الأكثر ويعتبر فيها الأكثر. نعم. فضيلة الشيخ، هل ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يزيد في غسل أعضائه بعد سماعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتون غرا محجلين؟ وما معنى غرا محجلين؟ نعم، ورد عنه رضي الله عنه أنه كان يبالغ حتى يقارب يغسل كثيرا من الساق وكثيرا من العضد، كان يتأول قوله تبلغ الحلية من المؤمن، قوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قيل إن قوله من استطاع مدرج من كلام أبي هريرة لأنه كان يتأول ذلك. والصحيح أن التحجيل والغرة، معنى الغرة والتحجيل هو البياض الذي يوجد في قوائم وجبين الفرس، هذا هو الغرة في الجبين والتحجيل في القوائم. وهذا الوصف الذي ورد المراد به من أسبغ وضوءه، أي يتوضأ دائما يتوضأ ثلاثا، وأيضا يكثر من الوضوء، فالذي يكثر من الوضوء يعظم نوره ويعظم أثر وضوئه ويكون محمول على هذا الفضل بقوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. والدليل على أنه ليس المراد به المحل أن قوله غرا محجلين من حصر في الموضع، ومن حصر في الموضع لا يقبل الزيادة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث لما توضأ وأتم وضوءه وغسل يديه إلى العضد إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين، قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وظلم. ولذلك لا يشرع الزيادة، وإنما يقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهاد أبي هريرة رضي الله عنه مأجور عليه غير مأزور، ولكن الصحيح أن التحديد والبياض والغرة إنما تكون لمن أدمن الوضوء وحافظ عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن فضل العباد، فمن فضائل الأعمال وطيبها وأحبها إلى الله كثرة الوضوء، فإنه إذا أكثر من الوضوء تحاتت عنه ذنوبه وذهب أثر المعصية في جوارحه، فكان ذلك أدعى أنه إذا بعث وحشر أن يدعى على أكمل ما يكون من نور وبهاء. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يسقط الترتيب بالسهو أو الجهل على القول بأنه فرض؟ لا يسقط الترتيب بالسهو والجهل. قد اختار الإمام مالك رحمة الله عليه اختيار بعض الفقهاء أنه واجب، كل من الموالاة واجبة عند الذكر ساقطة عند النسيان، واحتجوا بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. والصحيح أنه يرفع الإثم بالنسيان ويجب ضمان الحق. ولذلك حتى إن الإمام مالك رحمة الله عليه في فرائض الحج وواجباتها لم يسقطها بالنسيان، وأوجب ضمانها وجبرها، وقال: سقط الإثم بمكان النسيان ووجب الضمان بمكان الحق. وهذا أصل في الشرع، فيقوى مطالبته بالضمان والإعادة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابية وعليه اللمعة لم يسأله أنسيت، وإنما أمره بالإعادة مطلقة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل الأفضل صيام الست من شوال متفرقة أم متتابعة؟ الأمر واسع، ولكن تتابعها من باب المبادرة إلى الخير أفضل وأكمل. ما لم يعتقد فضل ما لم يعتقد في الأيام المتتابعة، ولذلك شدد الإمام مالك رحمة الله عليه في صيام الست، لأن الناس صاروا يصومونها بمجرد اليوم الثاني من الفطر، فخشي أن يزاد في العبادة ما ليس منها، لأن من قواعد مذهب رحمة الله عليه، وكان يشدد في هذا حيطة للدين وصيانة له من البدع والأهواء، كان يمنع من صيام الست، ومراده من ذلك ألا يعتقد أنها من رمضان، لأن الناس بالغوا فيها، فكان الرجل بمجرد فطره في اليوم الثاني يصوم، وقد يفوت زيارته للناس وحصول الأنس بإصابة شرابهم وطعامهم في أيام العيد، فشدد من هذا الوجه. وكانت النصارى تزيد في أعداد الأيام المفروضة عليهم، ولذلك قال العلماء كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك لئلا يعتقد أنه من رمضان، فيزاد في العدة ويزاد في عدده. ولذلك شدد الإمام مالك في آخر فيما بعد رمضان عمالا لهذا الأصل، وهو خوف اعتقاد الوجوب وأنها من رمضان. ولذلك كانوا يقولون: أتممت رمضان أو لم تتمه؟ مقصودهم أتممت العدد 36 حتى يكتب بعدد عام أو لم تتمه، فصار كأنه من رمضان وكأنه يعتقد من تمام العدة. فاحتاط رحمه الله لذلك سدا للذريعة، والله تعالى أعلم. وماذا يفعل من عليه قضاء من رمضان؟ أما من كان عليه قضاء من رمضان فلا حرج عليه أن يصوم ستا من شوال ثم يؤخر قضاء رمضان، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة الثابت في الصحيح أنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فقد كانت تصوم الست، وكانت تصوم عرفة كما ثبت في الموطأ، وكانت تصوم يوم عاشوراء، ولذلك قالوا إنه يجوز تأخير القضاء. ومنع بعض العلماء واحتجوا: كيف يتنفل وعليه الفرض؟ وهذا مردود، لأن التنفل مع وجود الخطاب بالفرض فيه تفصيل، فإن كان الوقت واسعا لفعل الفرض والنافلة ساغ إيقاع النفل قبل الفرض، بدليل أنك تصلي راتبة الظهر قبله وأنت مخاطب بصلاة الظهر، فإن الإنسان إذا دخل عليه وقت الظهر وزالت عليه الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر ومع ذلك يؤخرها فيصلي الراتبة ثم يصلي بعدها الظهر، فتنفل قبل فعل الفرض بإذن الشرع، فدل على أن النافلة قد تقع قبل الفرض بإذن الشرع. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة أن تؤخر القضاء دل على أن الوقت موسع. وأما قوله من صام رمضان ثم أتبعه فهذا خارج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فليس لقائم أن يقول إن من عليه قضاء لم يصم رمضان، نقول لو كان الأمر كما ذكر لم يشمل من أفطر يوما من رمضان، لأنه لو قضى في شوال لم يصدق عليه أنه صام رمضان حقيقة، وإنما صام قضاء ولم يصم أداء. ولذلك الذي تميل إليه النفس ويقوى أنه يصوم الستة ولا حرج أن يقدمها على قضائه من رمضان، وهذا صحيح، فإن المرأة النفساء قد تبلغ رمضان كله وهي مفطرة، ولذلك تريد الفضل فتصوم الست ثم تؤخر قضاء رمضان إلى أن يتيسر لها، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الثلاثاء القادم